حديثنا نحفظه نوط السيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أكوي كما ينفسه من دستويد بحث خده ليوشكن ينزيكن أن ينزل فيكم بيت نفودة نف بصرمانة ابن مريم عيسى كري مريم فنكو عيسى نكيساخة العصمان دوي وقت قيامت نزيكت بيت دئت أخو دئت أخار حكما دبت حاكمك مقصطا يف عدالت بحكمي بشريعة خد تعالك دل دفريقة بغنبري چتن صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب دي خاتف فلا اشكينك ويقتل الخنزير لبرازجك كجتن ويضع الجزية ودي جزية زير سري دانتن دي راكتن نوار جرتن اجبلي اسلامتي چتشتي دي قبلنا ويفيض المال ونزيك مالجك زيدبت وصاد زيدبت حتى لا يقبله أحد حتى كسك نوردر.